بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة هي تتمة لترجمتين قبلها. مر معنا ترجمة في بر الوالدين وصلة الأرحام، ثم ترجمة في التحذير من العقوق والقطيعة، ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه، أي أن هذا يعد من البر بالوالد ومن الصلة للرحم. فمن بر الوالد أن يصل المرء ود والده، ومن البر بالوالدة أن يصل المرء ود والدته، ومن البر بالعم أن يصل المرء ود عمه، وهكذا. فيفيد أو تفيد هذه الترجمة أن البر ممتد، هذه الترجمة تفيد أن البر ممتد، ممتد من حيث الزمان وممتد من حيث الأشخاص. أما من حيث الزمان فإنه لا ينتهي بموت الأب أو موت الأم، بل يبقى ويستمر حتى بعد الموت. وللبر بر الوالد بعد موته أو الوالدة بعد موتها صور كثيرة، سيأتي في هذه الترجمة ذكر شيء منها. ومن حيث الأشخاص فالبر ممتد، لا يقتصر على قرابة الإنسان، بل من البر أن يصل المرء ود والده، وود الوالد قد لا يكون من قرابة الإنسان، لكن بينه وبين والده محبة، وبينه وبين والده مودة. وهذا مما يبين لنا كمال هذا الدين وعظمه، وكيف أنه يوثق الصلة ويقوي العلاقة ويمتن المحبة ويعمق الألفة بين المؤمنين. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. أبر البر أي أعلاه وأرفعه، أن يصل الرجل ود أبيه. متى يكون الشخص بهذه الصفة يصل ود أبيه؟ لا يكون كذلك إلا إذا كان قوي البر بوالده، عظيم البر بوالده. فمن عظم بره بوالده يتسع بره وصلته إلى من لهم بوالده علاقة وتجمعهم بوالده محبة، فيتسع بره لهؤلاء من قوة بره لوالده. ولهذا كان هذا العمل من أبر البر، من أبر البر أي بالوالد، من أبر البر أي بالوالد، أن يصل ود والده، سواء كان والده حيا أو ميتا، سواء كان والده حيا أو ميتا، فإن هذا البر بر أو الصلة لمن تجمعهم بالوالد محبة، هذه سواء في حياة الوالد أو بعد ممات الوالد. وقد عده النبي عليه الصلاة والسلام من أبر البر، لأن هذا علامة على قوة بر الشخص بوالده. هذا البر بأصدقاء الوالد متى يكون؟ هذا البر بأصدقاء الوالد متى يكون؟ متى يتحقق من الابن؟ هنا أنبه على مسألة مهمة جدا يغفل عنها كثير من الأبناء. لا يمكن أن يتحقق هذا البر بوصلة لأصدقاء الوالد إلا إذا كان الابن قريب من والده، إلا إذا كان الابن قريب من والده، يصحب والده ويرافق والده ويكرم أضياف والده، وعلى قرب من والده محبة وخدمة ومعونة، سيكون على معرفة تامة بمن؟ بأصدقاء والده. الآن نشأ بعض الأبناء أصلا ما يعرف من هم أصدقاء والده، لأنه مشغول الابن بماذا؟ برفقائه وبزملائه وبجهاز الجوال الذي معه وأشياء من هذا القبيل، هو أصلا لا يعرف من هم أصدقاء والده، فضلا عن ماذا؟ أن يصلهم. ولهذا سيأتي معنا في الحديث الذي بعده أن ابن عمر رضي الله عنه أكرم شخصا لقيه وعرف أنه ابن لصديق والده، ابن لصديق والده. متى يحصل، متى تحصل هذه المعرفة أو هذا البر؟ إلا إذا كان الشخص في نفسه ماذا؟ قريب من والده. ولهذا بر أصدقاء الوالد هو فرع من قوة البر بالوالد نفسه. بر أصدقاء الوالد هو فرع من بر من؟ من بر الوالد نفسه والقرب من الوالد. أما إذا كان الابن ليس برا بوالده ولا قريبا من والده ولا يعمل في خدمة والده ولا يصحب والده، كيف يحصل منه بر بأصدقائه وهو لا يعرفهم أصلا، لا يعرفهم أصلا؟ فإذا من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث الحث على القرب من الوالد، حث الابن على القرب من والده والعمل على خدمته والاحتفاء بأضياف والده والإحسان إليهم وصلتهم، فهذا من بر الوالد، هذا من بر الوالد. وقد عده النبي عليه الصلاة والسلام من أبر البر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه. فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا والعمامة، قال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم. هذا الحديث فيه التطبيق العملي من الصحابة رضي الله عنهم لهذا الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. فابن عمر رضي الله عنه كان في طريق مكة راكبا على ناقة ومعه حمار، الحمار يتروح عليه يرتاح عليه، إذا مل من ركوب الناقة نزل وركب على الحمار، فهو محتاج إليه في سفره، لأن السفر إلى مكة يأخذ أياما كثيرة والناقة تكون متعبة، فكان يتروح على هذا الحمار فهو محتاج إليه. ثم أيضا كان على رأسه رضي الله عنه عمامة شد بها رأسه، فلقي أعرابيا في الطريق فعرفه ابن عمر، قال أنت فلان ابن فلان؟ قال نعم، فأعطاه الحمار عن حاجة، أعطاه الحمار عن حاجة من ابن عمر إلى الحمار لأنه كان يتروح عليه، وأعطاه العمامة عن حاجة كان يشد بها رأسه فأعطاه الأعرابي قال شد بها رأسك. فكأن بعض من مع ابن عمر عاتبوه في ذلك، قالوا هؤلاء أعراب يكفيهم الشيء اليسير، لو أعطيته شيئا قليلا كفاه وفرح به. وهذه أشياء أنت تحتاج إليها، العمامة تحتاج إليها والحمار تحتاج إليه، فلو أعطيته شيئا قليلا لكفاه. فقال ابن عمر رضي الله عنه إن أبا هذا كان ودا لعمر، يعني كان محبا لعمر ويحبه عمر، وبينه وبين عمر مودة. هذا الابن والده كان رفيقا لعمر وبينه وبين عمر محبة. انظر البر الممتد. الآن ابن عمر رضي الله عنه لقي ابن صديق والده، كيف لو لقي صديق الوالد نفسه؟ كيف تكون حفاوته به؟ إذا كان الآن هذا الصنيع فعله مع ابن لصديق والده، كيف لو كان ابن عمر لقي صديق الوالد نفسه؟ كيف ستكون حفاوته به وعنايته به رضي الله عنه؟ قال إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل، إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، من بينه وبين أبيه مودة. وهذا لا يقتصر كما قدمت في الحياة، حتى بعد الممات. ولهذا في الرواية الأخرى للحديث قال ابن عمر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت الأب، وهذا من البر الذي يبقى بعد موت الأب، من بر الأب الذي يبقى بعد موته أن يصل المرء أصدقاء والده ومن بينهم وبين والده محبة. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث الحث على إكرام أصدقاء أبيه، ويقاس عليه أصدقاء الأم وسائر الأقارب. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعد موت من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. هل بقي قال هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، رواه أبو داود. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي أسيد رضي الله عنه، قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ هذا السائل ظاهر سياق الحديث يدل على أنه كان برا عظيم البر بوالديه، لأن هذا السؤال لا يصدر إلا من عظيم البر، فتوفي والداه وكان برا بهما ولا زالت نفسه متعطشة لماذا؟ لمواصلة البر بالوالدين بعد موتهما، أدى برا عظيما لوالدي في حياتهما، وجاء يسأل بعد موتهما هل بقي شيء بعد الموت، هل بقي شيء من البر أؤديه للوالدين؟ فهذا السؤال لا يصدر في الغالب إلا من شخص كان عظيم البر بوالديه ثم مات وأخذ يسأل عن أشياء من البر يمكن أن يفعلها لبرا بوالديه بعد موت الوالدين. قال هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، ثم ذكر له عليه الصلاة والسلام صورا من البر تكون للوالد والوالدة بعد الموت، فذكر أمورا عديدة. الأول الصلاة عليهما، والمراد بالصلاة الدعاء، الصلاة عليهما الصلاة الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ادعو لهم، صلاة الدعاء. وهذا فيه أن من بر الوالدين بعد موتهما كثرة الدعاء لهما بالرحمة بالمغفرة بالنجاة من النار بدخول الجنة بعلو المنازل في الجنة إلى غير ذلك من الدعوات، هذا من البر بالوالدين كثرة الدعاء لهما. قال والاستغفار لهما، والاستغفار هو داخل في الدعاء الذي تقدم، لكن لأهمية الاستغفار وعظم شأنه خص بعد أن كان داخلا في عموم. قال والاستغفار لهما، أي كثرة الاستغفار لهما، طلب الغفران والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما. إذا كان الوالد أو الوالدة أوصى بشيء وصية ليس فيها إثم ولا قطيعة ولا حرام، فإنه من بر الوالد أن يعنى الابن بإنفاذ الوصية، فهذا من بر الوالد أن ينفذ وصيته، العهد الذي عاهده أن يفعل بعد موته يقوم به على التمام والكمال، وهذا من بر الوالد. قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني من كانوا من القرابة الذين لم يكونوا قرابة له إلا من جهة الوالدين، مثل الأعمام والأخوال ونحو ذلك من قرابته الذين تتصل به قرابته، تتصل بهما القرابة من جهة الوالد أو من جهة الوالدة، يصل هؤلاء. وهذا مر معنا في باب الذي هو صلة الرحم، صلة الرحم. قال وإكرام صديقهما، وهذا موضع الشاهد، إكرام صديقهما كما تقدم في الحديث إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، هذا معنى قول إكرام صديقهما. إذا كان للوالد أصدقاء أو للوالدة صديقات، فإكرام أصدقاء الوالد أو صديقات الوالدة بعد موت الوالد أو بعد موت الوالدة هو من بر الوالد، هو من بر الوالد الذي هو باق حتى بعد موت الوالد أو موت الوالدة. الحديث بعض أهل العلم تكلم في من حيث الإسناد، لكن جميع الأمور التي ذكرت فيه كلها حق، جميع الأمور التي ذكرت فيه وأنها من بر الوالد هذه كلها حق، ولها شواهدها ودلائلها الكثيرة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن الدعاء للوالدين من البر، وقد قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفيه الحث على صلة الرحم وإكرام أصدقاء الوالدين وتنفيذ وصيتهما. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: اللهم هالة بنت خويلد. قولها فارتاح هو بالحاء، وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي فارتاع بالعين، ومعناه اهتم به. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. الغيرة هذه في النساء ولا تسلم منها امرأة غالبا، الغيرة من بين الزوجات الضرائر، وهذه الغيرة قد تشتد وقد تضعف، وإذا اشتدت قد يحصل فيها إثم من المرأة، ولهذا يوصى في هذا المقام يوصى النساء في هذا المقام أن تعتدل في غيرتها، يعني لا تجعل غيرتها بابا توصلها إلى إثم، إلى إثم، إلى أمر يسخط الله سبحانه وتعالى. فإذا أدخلتها الغيبة الغيرة في غيبة مثلا بغيبة لضرتها أو استهزاء بها أو انتقاص أو نحو ذلك، عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام عن صفية أشارت فقط إشارة بيدها، ما تكلمت عائشة، قال: قلت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، وهي ما تكلمت، أشارت إشارة فقط. فأحيانا الغيرة تحمل المرأة على أمور تضرها، ولهذا يوصى النساء في هذا الباب أن تعتدل في غيرتها وأن تراقب الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل الغيرة تدفعها إلى إثم، لا تجعل الغيرة تدفعها إلى الغيرة وجودها يعني هو هكذا جبلة في المرأة أن توجد فيها الغيرة، لكن المرأة مطلوبة منها أن تعدل الغيرة وأن تضبط نفسها في غيرتها حتى لا توقع نفسها في ماذا؟ في إثم، في أمر يسخط الله سبحانه وتعالى. عائشة رضي الله عنها تقول: ما غرت من على أحد من نساء النبي عليه الصلاة والسلام ما غرت على خديجة، يعني كانت غيرتها على خديجة أشد من غيرها من النساء، مع أنها ما رأت خديجة، مع أنها ما رأت خديجة رضي الله عنها. قالت في بيان سبب ذلك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. ما معنى يكثر ذكرها؟ يعني يكثر الثناء عليها، كانت كذا وكانت كذا وكانت كذا، يعدد محاسنها، يعدد محاسنها رضي الله عنها وأرضاها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ذبح شاة يقطعها أعضاء ثم يبعث بها في صدائق خديجة. وهذا الشاهد للترجمة، أصدقاء الزوجة، أصدقاء الآن، هذه صلة لأصدقاء الزوجة، فيبعث في صدائق خديجة. فربما قلت لها، والذي يحمل عائشة على ذلك الغيرة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، يعني تفعل وتفعل وتفعل وتهتم هذا الاهتمام، كأن الدنيا ما فيه إلا امرأة إلا خديجة. فيقول: إنها كانت وكانت يعدد محاسن عظيمة جدا لخديجة رضي الله عنها، منها قال: وكان لي منها ولد. وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها المرأة، إذا كان لها للمرء منها ولد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، عشرة، أكثر، هذه أمور عظيمة، هذه أمور عظيمة حصلت لهذا الرجل بهذه المرأة. وهذا باب لا ينسى، هذا باب لا ينسى، باب ينبغي على الرجل أن يعظم شأن هذا الأمر وأن يعرف قيمته لما يكون له منها ولد، ينبغي أن يعظم هذا الأمر وأن يهتم به. ولهذا عده النبي عليه الصلاة والسلام في جملة ماذا؟ جملة المآثر لخديجة، قال: كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد، وكان لي منها ولد. أولاده كلهم من خديجة، أولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم، فكلهم من خديجة إلا إبراهيم من ماريا. فقال: وكان لي منها ولد. فهذه يعني عدها في مآثر خديجة العظيمة. ولهذا الرجل ينبغي أن يهتم بمثل هذه الأمور والأعمال والأوصاف التي حث الإسلام على ماذا؟ على الاهتمام بها. قال: كان لي منها ولد، هذه مسألة مهمة جدا، حملت بطنا، وتعرفون الحمل وأتعابه والوضع وشدته والرضاعة، ثم بطنا آخر ثم ثالث ثم رابع وهكذا، هذه أمور ما ينبغي أن ينساها الرجل لزوجه، ما ينبغي أن ينساها الرجل لزوجه. ولهذا قال: وكان لي منها ولد. قال وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاء فيهدي في خلائلها، يعني صديقاتها، منها ما يسعهن، يعني يعطيهن عطاء جزلا، يسعهن أن يكفيهن ويسد حاجتهن. قال وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، إلى أصدقاء خديجة. قال وفي رواية: قالت استأذنت هالة بنت خويلد، أخت خديجة، استأذنت، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم استئذان خديجة، ذكرته بماذا؟ بخديجة. وخديجة من هي في مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكرته خديجة فارتاح، أحس براحة، في رواية فارتاع، أي اهتم بهذه القادمة الآتية، اهتم بها. فقال: اللهم هالة بنت خديجة، يعني ذكرته بخديجة وأسلوبها واستئذانها وطريقتها، ذكرته بها. فهذا كله من الشواهد على الترجمة من حيث العناية بأقرباء الوالد، أصدقاء الوالد، أصدقاء الوالدة، أصدقاء الزوجة. هذه كلها يعني من الأمور التي جاء الحث عليها والترغيب في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في مستدرك الحاكم بإسناد ثابت عن عائشة رضي الله عنها قال: جاءت عجوز إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو عندي، يعني في يوم عائشة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. عرفها عليه الصلاة والسلام، قالت: أنا جثامة المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية. غير اسمها عليه الصلاة والسلام، قال: بل أنت حسانة المزنية. وهذا أيضا فيها تنبيه على الإحسان الذي منها كما سيأتي. قال: بل أنت حسانة المزنية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ ثلاث: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ الآن أرأيتم لما يعني يطول بك العهد عن أحد أقربائك أو أصدقائك الذي تجمعك به رابطة قوية، ثم قابلته، مقابلة والسلام عليه يكون فيها ماذا؟ يعبر عنها الآن بحرارة السلام. في حرارة السلام ماذا يحصل؟ تكرر هذه الجملة، هذا معروف، تجدك يعني تلقائيا تقول: كيف الحال؟ كيف أخبارك؟ كيف الحال؟ كيف أنت؟ عساك طيب؟ يكررها. هذا له أصل في السنة، هذا له أصل في السنة، حرارة اللقاء لما تلقى شخصا بعد عهدك به تجد أنك مشتاقا للإطمئنان عليه، فتنوع ماذا؟ السؤال عن حاله، وتغير في السياق، وكلها معناها واحد: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ هو تنويع في السياق، ولا المعنى ماذا؟ معنى واحد: الاطمئنان على الحال. وهذه تحصل ماذا؟ عن قوة الشوق والمحبة والاحتفاء بشخص طال عهدك وزمانك به، فتطمئن عليه وتنوع في السؤال عن حاله. فهذا مثل ما أشرت له أصل في ماذا؟ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لها: كيف أنتم؟ ثلاث: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ هذا الآن ماذا يكون؟ احتفاء بهذه المرأة واهتمام بها. فلما خرجت حسانة من عند النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الاحتفاء والسؤال العظيم، لما خرجت تقول عائشة: قلت يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة. قال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وإن حسن العهد من الإيمان، هذه كلمة عظيمة مهمة في هذا الباب. حسن العهد، العهد أي القديم، من صلة، يعني يكون لك عهد قديم بشخص من صلة أو إحسان أو يد معروف بذلها لك أو مواقف جميلة حصلت منه أو زمالة بينك وبينه في مجالس العلم سنوات وأنت تزامله وترافقه وتجلس إلى جنبه، ثم تلقاه بعد مثلا 10 سنوات، لا بد أن تقابله مقابلة تليق بالمقام. هذا من حسن العهد. حسن العهد يرعى ويعتنى به ولا يضيع. والناس في هذا الباب على قسمين: قسم فعلا يعظم عنده في قلبه العهد ويهتم به ويعتني به، ومن الناس من طبعه غير سليم، ربما يلقى شخصا له معه صنائع معروف كثيرة ويعرض عنه، لا يسلم عليه، ولا يقابله ولا يهتم به. الناس يختلفون في طبائعهم وفي أخلاقهم وفي سجاياهم وفي أساليبهم. يقول عليه الصلاة والسلام إن حسن العهد من الإيمان، يعني هذا جزء من الإيمان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده، أن تحفظ العهد القديم بينك وبين صديق لك أو صديق لوالدك أو مثلا صديقة لوالدتك أو مثلا شخص له عليك يد معروف أو على والدك أو على بيتك أو جمعتك به مثلا مثل هذه المجالس، مجالس علم أو غير ذلك. قال حسن العهد من الإيمان. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث دليل على حسن عهد الصاحب وحفظ وده ورعاية حرمته وإكرام صديقه في حياته وبعد موته. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل، فقال إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث العظيم العجيب. أنس بن مالك يروي أنه كان في سفر مع جرير بن عبد الله البجلي، وجرير أسن منه، ولكن كان في السفر جرير يخدم أنس، يخدم أنس، يقوم على خدمته في أمور عديدة. فيقول أنس كان يخدمني فقلت له لا تفعل، قلت له لا تفعل، فقال، يعني السبب، بيّن سبب هذه الخدمة، قال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت، أي أقسمت وحلفت بالله ألا أصاحب أحدا منهم إلا خدمته، يعني لما رأيت منهم من عمل عظيم في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام، والعمل على خدمته عليه الصلاة والسلام. يقول فحلفت بالله أنني لا أصحب واحدا منهم إلا خدمته، إلا عملت على خدمته. هذا كله من رعاية العهد ومن الاهتمام بهذه المعاني العظيمة التي حث الإسلام على رعايتها والعناية بها. نعم. قال الشارح رحمه الله وكان جرير أسن من أنس، وجرير سيد بجيلة، فكان يخدم أنسا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وإحسانا للمنتسب إلى خدمته، ففيه دليل على إكرام المحسن وإن كان أصغر منه، وفيه تواضع جرير وفضيلته رضي الله عنه. جرير رضي الله عنه أسن من أنس، هذه واحدة. والثانية كان سيد بجيلة، سيد قومه رضي الله عنه، وكان يخدم أنس، وأنس يقول له لا تفعل، أنس يقول له لا تفعل، ومع ذلك استمر في خدمته وبين له سبب ذلك، قال إنه رأى الأنصار يقومون على خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام ويفعلون معه في التفاني في خدمته أمور عظيمة، لأجلها يقول أفعل ذلك، بل أقسمت أن أفعل ذلك. يقول فهذا الذي كان يقوم به جرير يخدم أنس إكراما للنبي، إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام وإحسانا للمنتسب إلى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،